أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب هل يدلي رجليه إذا جلس. وساق بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الحديث الطويل الذي أخرجه في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حائط، والحائط البستان على قف البئر، وقف البئر هو الدكة التي تجعل حولها، وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع، أو هو من القف وهو اليابس، لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسا في الغالب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر. باب هل يدلي رجليه إذا جلس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر. وهذا الحديث جزء من حديث طويل متفق عليه وقد مضى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن ثوبان لا يعرف قال حدثني مسلم بن أبي مريم أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني، والإسناد ضعيف لجهالة محمد بن إبراهيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء وهو ضعيف، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله والتكلان على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ضعيف لضعف عبد الله بن حسين بن عطاء، وقد أخرجه ابن ماجه والطبراني في الدعاء وكذا الحاكم في المستدرك. وقد وردت أحاديث وآثار عديدة بشأن الدعاء وقت الخروج من المنزل، ومما صح في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري، ويحيى لا يعرف، قال حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر، والوفد جماعة مختارة للتقدم للقاء ذوي الشأن وواحده الوافد، أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شارفنا القدوم، أي قاربنا القدوم، تلقانا رجل يوضع أي يسرع على قعود له فسلم، فرددنا عليه ثم وقف فقال ممن القوم؟ قلنا وفد عبد القيس، قال مرحبا بكم وأهلا، إياكم طلبت، جئت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال ليأتين غدا من هذا الوجه، يعني المشرق، خير وفد العرب، فبت أروغ أي أتقلب حتى أصبحت، فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار وهممت الرجوع، ثم رفعت رؤوس رواحلكم، ثم ثنى راحلته بزمامها، أي حولها بزمامها، وراجعا يوضع أي يسرع عوده على بدئه، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال بأبي وأمي: جئت أبشرك بوفد عبد القيس. فقال: أنى لك بهم يا عمر؟ قال: هم أولئي على أثري قد أضلوا. فذكر ذلك فقال: بشرك الله بخير. وتهيأ القوم في مقاعدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكأ عليه وبسط رجليه، فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرحوا، أي أنشطوا ركابهم، أي مركوباتهم، أمرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله، فتخلف الأشج، والأشج الذي في جبينه أثر الشجة أي الجرح، وهو منذر بن عائذ بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر. فتخلف الأشج فجمع ركابهم ثم أناخها أي أبركها، وحط أحمالها أي أنزل أغراضها، وجمع متاعها، ثم أخرج عيبة له أي وعاء من خوص ونحو ذلك، وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة ثوبا جيدا جديدا، ثم أقبل يمشي مترسلا متمهلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه وقال: ابن سادتكم هذا. قالوا: كان آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية، استوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا، قال: ها هنا يا أشج. وكان أول يوم سمي الأشج ذلك اليوم. أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، أي قطعت عنه الرضاعة، فكان في وجهه مثل القمر، فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال: هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا: نعم. فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم. الأزودة جمع زاد، وهو الطعام الذي يتخذ للسفر، والصبر جمع صبرة كالكومة. فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، فوضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، كان يختصر بها أي يعتمد عليها قل ما يفارقها. فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر فقال: تسمون هذا التعبوض؟ وهو تمر أسود شديد الحلاوة. قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا الصرفان؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا البرنية؟ قالوا: نعم. قال: هذا خير تمركم وأنفعه لكم. قال: وقال بعض شيوخ الحي: وأعظمه بركة. وإنما كانت عندنا خصبة، وهي النخل الكثير الثمار، نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها، ورأينا البركة فيها. إسناد هذا الحديث ضعيف، يحيى ابن عبد الرحمن العصري لا يعرف، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد، ولكن المعاني المذكورة فيه قد صحت من غير هذا الطريق. يجوز للعالم والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة جلسائه للاستراحة أو لألم في بعض أعضائه، وفيه بيان فضل قوم عبد القيس إذ قال فيهم ليأتين غدا من هذا الوجه يعني المشرق خير وفد العرب. وأما تواضع عمر رضوان الله عليه وحرصه الشديد على دخول الناس في الإسلام وفرحه للمهاجرين والأنصار وللمسلمين عامة بما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من الخير فهو كفرح المهاجرين والأنصار بمقدم وفد عبد القيس لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله. وقد ثبت في الصحيحين فضل الأشد أشد عبد القيس وقد قربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه قولا عظيما إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الإسلام للناس والحرص على هذا سنة نبوية محمودة وغاية إسلامية مقصودة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أصبح. قال رحمه الله حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وابن ماجه. اللهم بك أصبحنا الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا والتقدير أصبحنا متلبسين بحفظك أو مغمورين بنعمك أو مشتغلين بذكرك. وتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وبك نحيا وبك نموت يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات. فينبغي أن تكون حياة الإنسان مرتبطة بمنهج الله وهو الإسلام، والإسلام دين شامل يستوعب حركة الحياة كلها، فيتسع لكل حركة وسكنة وفي كل منهما حكم في دين الله جل وعلا، والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بعد الموت ويوم القيامة. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال وهو من شيوخ البخاري رحمه الله، وقد قيل أيضا محمد بن سلام بالتشديد وإن كان الاختيار عند المحدثين على التسهيل لا على التشديد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. اللهم استر عوراتي. العورات جمع العورة وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وآمن روعاتي، الروعة الفزعة والخوف من كل ما يفزع ويخيف. وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، أن أغتال بصيغة المجهود أي أوقد بغتة وأهلك غفلة. فالأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيها الخير كل الخير، والحرص عليها مطلوب من كل مسلم. ومنها هذا الدعاء الجامع الشامل لخيري الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. إسناد الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ضعيف لجهالة حال مسلم بن زياد، وكذا لعنعنة بقية فإنه كان معروفا بالتدليس مشتهرا به، وقد عنعن ولم يصرح، قال: حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وله طريق آخر أخرجه أبو داود والترمذي، وبالجملة فالحديث حسن بشواهده. وقوله نشهدك أي نجعلك شاهدا على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية، وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء. وحملة عرشك هم جميع حاملي عرش الرحمن الرحيم، فالحملة جمع حامل أي حاملي عرشك، وأشهد حملة عرشك أي أشهد حاملي عرشك. في الحديث فضل الذكر وفضل المداومة عليه في الصباح والمساء اللذين هما أشرف الأوقات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا أمسى. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وكما سيأتي أيضا في رواية وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. والحديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي. اللهم عالم الغيب والشهادة، أي اللهم يا عالم الغائب عن إدراك الإنسان وحسه، ويا عالم ما يشهده ويراه ويدركه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، وهي فعيل بمعنى فاعل للمبالغة كالقدير بمعنى القادر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شر الشيطان وشركه، بكسر الشين وسكون الراء، وهو ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به من الإشراك بالله في أن غير الله ينفع أو يضر أو يقضي حاجته، وكذا الرواية بفتحهما: ومن شر الشيطان وشركه، بمعنى مصائده وحبائله التي يفتتن الناس به. فيه حرص أبي بكر رضي الله عنه على تعلم دينه، وفيه أن الخلق والأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأنه ينبغي الحذر والاستعاذة بالله صباحا ومساء من شر النفس والشيطان، فإنهما مصدر الغواية للعبد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وقال: رب كل شيء ومليكه، وقال: وشر الشيطان وشركه، وهذه رواية صحيحة، وقد أخرجها أبو داود والحاكم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني وهو ثقة قال أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه الترمذي والطبراني في الدعاء. قال في هذا الحديث فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يكتب، ولكن معناه أي أمر بالكتابة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكتب، وإنما كتب بإذنه فكأنه كتب صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الآيات الكريمات تخص العبد المسلم بكثير من الألطاف من الله رب العالمين، وتحضه على الذكر أول النهار وآخرة، ومنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبناء على ذلك جاء سؤال أبي بكر رضي الله عنه عن الكلمات التي يقولها صباحا ومساء كل يوم ليكون البدء والختم بعبادة الله وطاعته فيكون كفارة لما بينهما مما يجترح. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. قال رحمه الله حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أموت وأحيا أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، وإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن وما يترتب عليه من الأحكام. وقد سمى الله تبارك وتعالى النوم وفاة. وقوله وإليه النشور أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة، وكذلك التفرق في أمر المعاش كالافتراق حال المعاد، وإليه المرجع في نيل الثواب. وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعمال الإنسان بذكر الله جل وعلا، وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. ويجب على العبد أن يكون حامدا لربه تبارك وتعالى في كل حال. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا أي دفع عنا شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا، وآوانا أي رزقنا مساكنا وهيأ لنا المأوى، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أي وكم ممن لم يهيأ لهم مأوى بل يتركون يهيمون على وجوههم في الطرقات والأودية يتأذون بالحر والبرد. ف فيجب على العبد أن يشكر الله على نعمائه الكثيرة كما شكره نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. ويجب على العبد أن ينظر إلى من تحته ممن لا كافي له ولا مؤوي له ليعترف بما هو فيه من النعم فيزداد شكرا. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم ممن لا كافي له ولا مؤوي فيه نظر إلى من تحت المرء في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فعلى العبد أن ينظر إلى من فوقه حتى يسابق في الخيرات على عكس النظر إلى أمور الدنيا، فعليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يحتقر نعمة الله عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني وهو ثقة حافظ رمي بالإرجاء قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وتبارك الذي بيده الملك يعني السورة، وهذا صحيح لغيره، وقد أخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أبو الزبير فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. وهذا صحيح من قول أبي الزبير. لا ينام أي لم تكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينام قبل أن يقرأهما، فهما تفضلان. معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب البعض، فالقرآن من حيث هو كلام الله لا يتفاضل، كله كلام الله. وأما من حيث ما دلت عليه الآي والسور فإنه يتفاضل، لذلك كانت سورة الإخلاص ثلث القرآن لما حوته من صفة الرحيم الرحمن، وكذا كان الفضل العظيم لآيات الكرسي. فهذه هي القاعدة: القرآن من حيث هو كلام الله لا يتفاضل، وأما من حيث ما دل عليه من معنى فهو يتفاضل. وعليه قال أبو الزبير فهما يعني سورة السجدة وسورة الملك تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. وقول أبي الزبير مقطوع كما هو معلوم، وليس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو الزبير هذا من قوله هو لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو سميط، وهو سميط بن عمير ويقال ابن سمير السدوسي البصري أبو عبد الله وهو صدوق، عن أبي الأحوص قال قال عبد الله النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. وهذا صحيح موقوف، وفيه بيان فائدة الذكر عند النوم، فمن واظب على الذكر عند النوم لم يصبه الأرق ولا الإعياء ويحفظه الله تعالى في نفسه وماله. والشيطان لا يريد المسلم طائعا ولا يريده عابدا ولا ذاكرا. النوم عند الذكر من الشيطان لأنه يريد أن يقطعه عن ذكره حتى لا يحصل مرضاة ربه، فإذا شرع في الذكر نومه. يقول عبد الله رضي الله عنه النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. وهذا مجرب في مجالس العلم، فتجد طلاب العلم ينامون في مجالسه لأن الشيطان لا يريدهم حاضرين بألبابهم وعقولهم وقلوبهم فينومهم، إن شئتم فجربوا كما قال عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وهو صحيح لغيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، وليضجع على شقه الأيمن، وليقل: باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال: عبادك الصالحين. والحديث في الصحيحين. وقوله داخلة إزاره أي طرفه الذي يلي الجسد، ينفض بها فراشه لئلا يكون فيه ما يؤذيه من حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات. فإن احتبست نفسي، الاحتباس كناية عن الموت، فالرحمة تناسبه. إن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، الإرسال كناية عن استمرار البقاء، فالحفظ يناسبه. فخص الاحتباس بالرحمة والإرسال بالحفظ. إن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيه استحباب للضجاع على الشق الأيمن، لأن ذلك لا يثقل على القلب، ويسن نبض الفراش قبل الدخول فيه، لأنه قد يمكن أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وفيه أدب نبوي عظيم للنائم لا بد من رعايته حتى تكون حياته وأعماله قائمة على اسم الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم أبو بكر النخعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة. والحديث في الصحيحين. وجهت وجهي إليك أي جعلت قصدي إلى الله، أسلمت نفسي إليك جعلت نفسي منقادة لك، رهبة ورغبة إليك خوفا من عقابك ورغبة في ثوابك، لا منجى من نجا ينجو أي لا مكان للنجاة منك، مات على الفطرة أي مات على دين الإسلام. التيامن من دأب الشرع في جميع المواضع، والنوم على الشق الأيمن هو نوم الأنبياء، والذهاب إلى النوم يكون بذكر الله، والإيمان بكل ما يجب الإيمان به مجمع عليه من الكتاب والسنة، وبه جاء جميع المرسلين، ونزل في جميع كتب رب العالمين. التوكل على الله في الرضا والغضب، فمن فوض أمره كله لله أعانه وكفاه. ويجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعترف بالثواب والعقاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فالق الحب والنوى، الفلق الشق، والنوى جمع النواة، وهي عجم النقل وبذره، والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار العرب، يعني يا من شق النوى وأخرج منه الزرع والنخيل. وقوله أنت آخذ بناصيته أي من شر كل شيء من المخلوقات. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر تارة وذلك الذكر تارة، وهو الذي رواه البراء بن عازب في الحديث الذي مر قبله، وكذا في الذي يأتي إن شاء الله بعده. وكان أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الاثنين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.